ويأتي معنى التصديق، ويأتي معنى الأمن من الخوف. والأصل أن الإيمان يتعلق بما خفي وغاب، يسمى من رأى من أخبر بغيب فقال له آمنت، قال آمنت، لأنه مؤتمن على خبره، فيكون الإيمان متعلق بالتصديق بالأمور الغيبية والأمور المغيبة. ويلزم من هذا التصديق الإقرار، وليس الإيمان يرادف التصديق دائما، ليس الإيمان يرادف التصديق دائما. ولأجل ذلك اختلف المنتسبون للإسلام في معنى الإيمان، وعلى حسب اختلافهم وقع الاختلاف في فروعهم وأصولهم. فمن قال أن الإيمان هو التصديق، وأن ما زاد على ذلك لا يدخل في مسمى الإيمان، جعل الإيمان متعلق بالقلب فقط، كما مذهب غلاة الأشاعرة، ويخرجون أيضا من ذلك أعمال القلوب. بعض الأشاعرة وغلاة الأشاعرة يجعلون الإيمان فقط هو التصديق، وهؤلاء هم غلاتهم. ومنهم من يرى أن الإيمان هو التصديق، فيدخل في ذلك قول القلب وعمله، وذلك أنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق، واحتجوا بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، قالوا بمصدق، قالوا أن الإيمان يأتي معنى التصديق. وهذا ليس بصحيح لعدة أمور. أولا أن الإيمان يتعلق بالأمور الغيبية، والتصديق يتعلق بالأمور المشاهدة. وثانيا أن الإيمان يكون معه إقرار، والتصديق لا يلزم معه الإقرار. وثالثا أن الإيمان يقابله الجحود، ويقابله التكذيب، ويقابله عدم الانقياد، كل هذا يقابل الإيمان، أي يكذب ويجحد ولا ينقاد، هذا يقابل من. أما التصديق فلا يقابل التكذيب. وبإجماع أهل السنة أن الكفر ليس أو غير محصور في التكذيب فقط، بل قد يكفر المسلم بالقول دون أن يكذب، قد يكون مصدقا بأخبار الله ورسوله لكنه يقول قولا يكفر به كالاستهزاء أو سب الله ورسوله أو ما شابه ذلك. فأفاد أن الإيمان لا يقابله التصديق فقط، بل يقابل الإيمان الجحود والعناد والتكذيب، يقابله جميع ما يسمى بناقض النواقض الإسلام، ونواقض تتعلق بالجوارح والقلب واللسان. إذن ولذلك عندما يقول رجل أتؤمن، أن عندما يقول لك الشمس طلعت ما تقول آمنت، وإنما تقول صدقت، لأن الأمر متعلق بشيء مشاهد، وإنما تقول آمنت إذا أخبرت بأمر لا تراه أو بأمر غيبي، فإنه يقول آمنت بذلك. ويقاتل فآمن له لوط، لأنه يخبر بأمر غيبي وأنه وحي من الله عز وجل، فآمن له مصدقا مقرا منقادا. ولذلك نقول التعريف الصحيح للإيمان أنه الإقرار المستلزم للانقياد، وليس والتصديق فحسب. لأن ولقد ذكر شيخ الإسلام مفارقات بين الإيمان والتصديق، ذكرنا منها أن التصديق يقابله التكذيب، وأن الإيمان يقابله أشياء كثيرة من الجحود والعناد والاستكبار والتكذيب وما شابه ذلك، وإنما التصديق يقابله فقط التكذيب، والكفر ليس محصورا في التكذيب. كما ذكرنا أن الإيمان يتعلق بالمغيبات، والتصديق يتعلق بالأمور المشاهدة، ويتعلق أيضا بالأمور الغيب. فلا أما المشاهد فلا يقول به آمنت، وإنما يقول صدقت. أن الإيمان أيضا منه من الائتمان، وضد وهو من الأمانة أن يأتمنه على خبره وقوله، بخلاف التصديق وأن يصدقه في قوله. وأيضا أن الإيمان من الأمان الذي ضده الخوف، بخلاف التصديق فليس كذلك. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة. أما غير أهل السنة فعندهم الإيمان، منهم من يرى أن الإيمان هو المعرفة، فإذا كنت عارفا بالله عز وجل فأنت المؤمن، ويقابل الإيمان عندهم الجهل، أي ضاد الإيمان عندهم الجهل. من كان جاهلا بالله وبخالقه ورازقه وبربه فإنه يسمى كافر، أما من كان عارفا بالله عالما به سبحانه وتعالى فإنه يسمى مؤمن. وهذا هو مذهب، وهذا هو مذهب الجهمية. ولذلك قال المقيم وغيره أنه يلزم على ذهب مذهب الجهمية أن إبليس كان مؤمنا وأن فرعون أيضا كان مؤمنا، فلأنهم عرفوا أن لهم خالق ورازق وهو الله سبحانه وتعالى. بل إبليس أخبر الله عنه أنه أثبت ربوبية الله عز وجل، وأنه أخبر بحكم الله عليه وإرادة الله فيه بما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأخبر أن الله الذي كتب عليه الغواية والضلال. فعلى هذا يلزم أن كل من عرف الله وإن لم يصدق ويؤمن ويقر فإنه يسمى مؤمن. دونهم في الضلال الأشاعر الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق، وذلك أنهم أخذوا أن من معاني الإيمان هو التصديق، فظنوا أن هذا هو معنى الإيمان المطلق. فمن معنى الإيمان التصديق، لك ليس هو الإيمان. وعلى هذا التعريف قصروا الكفر على التكذيب، وأن العبد ما دام مصدقا وإن ترك العمل كله وإن فعل ما فعل وهو مصدق فإنه يسمى مؤمن. وهم على درجتين الأشاعرة، منهم من أخرج الأعمال أعمال القلوب المسمى الإيمان، ومنهم من أدخلها. أما الذين أخرجوا فهم على مذهب غلاة الجهمية، وهؤلاء كفار بالإجماع. الطائفة الثالثة أيضا ممن ظل في هذا الباب الكرامية. الكرامية أيضا قالوا أن الإيمان هو القول، فإذا نطق العبد بلسانه مصدقا ومقرا فإنه يسمى مؤمن. وذلك أنهم قالوا أن المنافقين يخبر عنهم أنهم مؤمنون وهم في الدرك الأسفل من النار، فقصروا الإيمان على القول، قصروا الإيمان أي قصروا أن من قال أنه مؤمن فهو المؤمن، ومن يتعلق باطنه فأمره إلى الله عز وجل. وهذا لا شك أنه له وجه من الحق إذا كان يقصد بذلك من جهة الأعمال الظاهرة وتعامل الناس، فإن العبد إذا قال مؤمن أنا مؤمن وفعل ذلك ونطق بذلك فإنه يسمى مؤمن حتى تأتي الأعمال، فإن أتبع قوله بعمله سمي مؤمنا، وإن خالف عمله قوله فإنه لا يسمى مؤمن. إذن قصروا الإيمان على القول، هذا قول باطل. لكن منهم من يرى أنه يلزمهم أن المنافقين النار، وهذا اللازم لا يلتزم الكرامية، بل يرون أن المنافقين في النار وأنهم في الدرك الأسفل، ولكنهم في الدنيا هم مؤمنون حقا وإيمانهم صادق، وهذا لا شك أنه من ضلالات الكرامية. يلحق أيضا بالأشاعر الماتريدية فهم على قول الأشاعر. الطائفة الرابعة الذين قالوا أن الإيمان هو القول هو التصديق والقول، قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول، فإذا صدق بقلبه وقال بلسانه فهو المؤمن، وقالوا إن الأعمال بعد ذلك تأتي مكملة للإيمان وليست مصححة له، تأتي الأعمال بعد ذلك مكملة لا مصححة. وهذا مذهب مرجئة الفقهاء سموا بذلك لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان من جهة الصحة وجعلوها من جهة الكمال، ومرجئة الفقهاء لأن هذا المذهب يذهب إليه أكثر أهل الرأي، وهو مذهب ينسب لحماد بن سليمان وينسب لأبي حنيفة، وهو قول هذه الطائفة، وهم مرجئة الفقهاء. وهم في زماننا أيضا كثر الذين يقولون الأعمال ليست شرطا للإيمان، وإنما هي مكملة، ليست شرط صحة وإنما هي شرط كمال، وهذا لا شك أنه من أقوال أهل البدع والضلال، وأن هذا مما ينافي مذهب أهل السنة الجماعة. فأهل السنة يذهبون إلى أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، وأن من ترك العمل كله فإنه لا يسمى مؤمن ولو نطق وصدق. هذا ما يسأل الآن تعريف الإيمان عند هذه الطوائف. إذن المعرفة، التصديق، القول والتصديق، وإخراج الأعمال عن كونها شرطا لصحة الإيمان. أما للسنة فقالوا أن الإيمان قول وعمل، ويقصدون بقولهم قول وعمل أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ويعبر عنه بعضهم بقوله الإيمان هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح، أن الإيمان مركب من ثلاثة أمور، قول اعتقاد القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو نطقه، وعمل الجوارح. لكن الصحيح والأصح من هذه العبارة أن نقول أن الإيمان هو قول وعمل، فيدخل في هذا المعنى قول القلب، لأن القلب له قول وله عمل، وعمل الجوارح ويراد بذلك أعمال الجوارح. قول القلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو ما يتحرك القلب به من حب الله والإخلاص له والخضوع والانكسار والخشية والرغبة وما شابه من أعمال القلوب، هذا تسمى أعماله. أما قوله فهو الإقرار والانقياد والتصديق وما شابه ذلك، الذي يعتقده القلب في ذات الله عز وجل ويعتقد في شريعة الله سبحانه وتعالى، يسمى هذا قول القلب. وعمل القلب هو أعمال القلوب من إخلاص وصدق ومحبة وما شابه ذلك. أما قول القلب، قول اللسان، فهو نطق اللسان بالشهادتين وبالأعمال الصالحة التي يثاب ويؤجر عليه. وأما عمل الجوارح فهي الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقابل أهل السنة والجماعة، يقابلهم المرجئة في هذا الباب، يقابلهم المرجئة. وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، سموا بذلك أمرين. الأمر الأول أنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقيل مرجئة وهم أيضا أنهم أخروا الحكم على أهل الكبائر، فمنهم من يقول أنهم يقول أن أهل الكبائر كفار، ومنهم من يقول أنهم مؤمنون، ومنهم من يرى أنهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بكبيرتهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالمرجع سموا لكن أرجع الحكم على يسميهم بعضهم بالمرجع لأنهم أخروا الحكم على أهل الكبائر. وقد يقال أن هذا القول هو تأخير الحكم على أهل الكبائر أنه ينسب أيضا لأهل السنة، لأن السنة لا يحكم على الكبائر بحكم قطعي، وإنما يقولون تحت مشيئة الله عز وجل. لكن سموا بالمرجع لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، إما أخروها كلية وأخرجوا مسمى الإيمان كلية، وإما أخروها على أنها ليست شرطا لصحة الإيمان، شرطا لصحة الإيمان. يقابل المرجئة في هذا الباب المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج يرون في باب الأعمال، في باب الإيمان، أن الإيمان هو على قول أهل السنة والجماعة، إلا أن الفرق بين المعتزلة والخوارج في باب الإيمان على أهل السنة أنهم يرون أن أحاد العمل التي أمر الله بها وأمر بها وسلم أنها شرط لصحة الإيمان، فهم يرون من ترك واجبا أنه كافر، ومن فعل محرما أنه كافر، فهم يرون الكفر متعلق أيضا بأحاد الأعمال. أما السنة فيرون الأعمال من جهة جنسها ومن جهة كل أنها شرط لصحته، وأن من ترك العمل كله كفر. أما من عمل بعض الأعمال وترك بعضها فينظر فيما ترك وفيما فعل، فإن ترك ما يكفر به كالصلاة فمنهم من يكفره، كما هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، وقول جمع من السلف أنه كافر. ومنهم من يرى أن الصلاة أيضا تاركها لا يكفر. ولذلك قد يقول قائل ما الفرق إذا كنتم لا تكفر من لا يكفر تارك الصلاة، هل يسمى مرجئة؟ وهذا يحتج بها دائما من ينتسب إلى مذهب مرجئة الفقهاء، يحتجون بهذه الشبهة دائما. نقول لهم أن الأئمة الذي لم يكفروا تارك الصلاة هم يكفرون تارك العمل كله، فبخلافكم فأنتم لا تكفرون تارك العمل كله أبدا. أما هؤلاء الذين تقولون لا يكفرون كالشافعي ومالك ومن شابههم، من أنكم ترون أن تارك ليس كافر عندهم وتنسبون الأقوال إلى بعضهم، أو ينسب ذلك للزهري أو إلى من أتى بعده أن تارك الصلاة ليس بكافر، أو فهذا يحمل على أن هؤلاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة أي أنهم يرون إذا ترك الصلاة وجميع الأعمال تختص بها الإسلام فإنه كافر عندهم بإجماعهم، وأنتم ترون أن هذه الأعمال لو تركها كلها لا يسمى كافر. إذن لا تعلق، لأن بعض المتعلق بهذه الشبهة يقول أنتم لا تكفر، لو ترك الزكاة تكفر يكفر؟ يقول لا يكفر. ترك الصيام يكفر؟ يقول لا يكفر، على الصحيح من أقوال العلم. يقول فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة ولا بترك الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد ولا أمور الإسلام وتكفرونه بترك الصلاة، هناك أيضا غيركم يرى أن تارك الصلاة ليس كافر من ينتسب إلى السنة، فعلى هذا يكون هذا مرجئا على مذهبكم، نقول لا، وإنما هؤلاء وإن رأوا تارك الصلاة ليس بكافر، فإنهم يرون لو ترك الأعمال كلها أنه كافر. وهذا هو الفرق بينكم وبين أهل السنة والجماعة من جهة ترك العمل. فأهل السنة مجمعون على أن العمل من الإيمان، وأنه شرط لصحة الإيمان من جهة جنسه، وأنتم أيها المبتدعة ترون أن الأعمال أنها ليست شرطا لصحة الإيمان، ولا مكملا له على غلاتكم، أو مكملا له عند يعني أقلكم ضلالا وبدعة. إذن هذا مسمى الإيمان. الإيمان عند أهل السنة حتى ومن اعتقد اعتقادهم يرون أن الإيمان أنه قول كما ذكرنا، وأنه عمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان في ثلاث مسائل يتميز بها أهل السنة عن المرجئة. المسألة الأولى أنهم يرون الأعمال، أنهم يرون الإيمان قول وعمل، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. المسألة الثانية يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه لا يقولها المرجئة، وإنما يرون أن الناس في الإيمان أنهم متساوون، وأنهم على درجة واحدة من جهة الإيمان، لأن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق عندهم لا يتبعض، أو المعرفة لا يتبعض. المسألة الثالثة أيضا يتميز بها السنة والجماعة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأما المرجئة فلا يرون الاستثناء في باب ما، لأن الاستثناء يعني أي شيء، يعني الشك، يعني الشك، فلا يسمى مؤمن قال إن شاء الله في إيمانه. أما المسائل تميز بها أهل السنة، هذه ثلاث مسائل تميز بها أهل السنة، أما غير فلا يقوم بهذه المسائل جميعها. إذن ذكر هنا عدة مسائل. أولا نذكر أدلة الدالة على أن الإيمان قول وعمل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين ويقيموا صلاة الزكاة وذلك دين القيم، فسمى ذلك كله دين القيم. وفسر الله سلم عندما قال أمركم بأربع، الإيمان بالله، تدم الإيمان مفسره بإقام الشهر الله وإقام صلاة الزكاة وصوم رمضان، ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. إذن الأعمال، الإيمان هو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فجميع الأعمال داخل المسمى الإيمان، وهذا هو دليل السنة. يزيد وينقص أيضا دليل السنة، قالت ويزيد ويزيد الله الذين ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيده في قوله تعالى أيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأثبت الله عز وجل الزيادة، وجاءت النصوص كثيرة على أن الإيمان يزيد في كتاب الله عز وجل. وجاء أيضا في السنة أن الإيمان ينقص كما في حديث سعيد وفي ابن عباس ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت أن الدين ينقص، وبإجماعهم أن لا زيادة إلا يسبقها نقصان، فإذا زاد فقبل زيادته يكون ناقصا. هذا هو مذهب السنة في مسألة أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد وينقص. وأما مسألة الاستثناء فأهل السنة يستثنون من جهة، يجوزون الاستثناء أهل السنة من جهتين، من جهة المآل ومن جهة الكمال، يجوزون الاستثناء من جهتين، من جهة المآل ومن جهة الكمال. فيجوز تقول إن شاء الله من جهة المآل أنه يختم لك بالإيمان إن شاء الله أنك مؤمن، ومن جهة الكمال إن شاء الله المؤمن من جهة تحقيق كمال الإيمان، أنك أتيت بالواجبات التي أوجبها الله عليك، وتركت ما نهاك الله عز وجل عنه ونهاه عنك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الاستثناء. وأما من جهة أصل الإيمان، من جهة أصل الإيمان فإنه لا يجوز استثناء فيه. عندما تسأل عن أصل الإيمان ويمؤمن إن شاء الله نقول لا يجوز، وإنما يجوز استثناء فيما ذكرنا من حالتين. أيضا من المسائل في التميز بأن أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل أهله بخلاف المرجئة، فإنهم يرون أن الناس في أصل الإيمان واحد، وذلك ما قال البخاري ذكر في كتابه الصحيح قول ابن مليكة أدركت ثلاثة صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقول أنه على إيمان جبريل ولا ميكال، فأفاد أن هناك من يقول أن إيمانه كإيمان جبريل، وهذا هذه الطائفة من طائفة المرجئة. بل نقول أن الإيمان يتفاوت من جهة أصله ومن جهة كماله، فالناس في أصل التصديق أيضا في أصل الإقرار والتصديق متفاوتون، فليس تصديق أبي بكر الصديق كتصديق أكثر خلق الله عز وجل، وليس إقرار عمر الخطاب كإقرار غيرهم من هو دونه. فنقول الناس في الأصل يتفاوتون، وفي الأعمال أيضا في الكمال يتفاوتون، فهذا من جهة الأصل، إلا أنهم إذا وصلوا لدرجة واحدة قد يتفق بها الجميع، هي درجة ما يعقبها إلا الكفر الذي هو أصل آخر عند درجة الإيمان، يشترك فيها الجميع وهي التي يثبت بها دخول العبد في الإسلام. فإذا زال هذا الأمر كفر العبد، فهذا الجزء الناس فيه في درجة واحدة لأنه يثبت بها به الإسلام. أما من جهة كمال التصديق فلا شك أن أصدق أكمل أن أعظم الناس إيمانا وأعمقهم وأعلمهم وأتقاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. أنا من جهة تصديقه وإقراره وانقياده ما يتعلق بقلبه هو أكمل الخلق، ثم بعد ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأعظمهم في ذلك أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم هكذا سائر الصحابة. وكذلك هم يتفاوتون من جهة الأعمال ومن جهة الكمال. قال هنا رحمه الله تعالى: من مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول عمل، قد ذكرنا ذلك، ومعرفة يزيد وينقص يزيد الطاعة ينقص المعصية. هناك من يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، من يرى أنه يزيد ويسكت، وهذا ينسب هذا القول لا ينقص إلى إمام مالك، لكن الذي عليه عامة أهل السنة وهو قول مالك أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، فإنه إذا زاد نقص، إذا زاد أثبت بزيادته أنه قبل الزيادة أنه ناقص. ونص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت أن الدين أيضا أن الدين ينقص. وكما قال ذكر هنا حديث ما رواه أحمد، قال: حدث الحسن ابن موسى الأشيب، حدث حمد سلم، حدث مجعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عن أمية بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. ابن الخطيب حي والخطمي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، إلا أن في إسناد هذا الإسناد مجاهيل، وهم أبو جعفر الخطمي لا بأس به، لكن والده الذي هو أبوه يزيد الخطمي ليس بمعروف، هو عمير هذا ليس بمعروف، وهو يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري، وهو يزيد ابن عمير ابن حبيب هذا ليس معروف. وكذلك عمير بن حبيب هذا هو صحابي رضي الله تعالى عنه. قال هنا: قال رحمه الله: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقص. هذا لا شك أنه محل إجماع بين أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. فإذا ذكر الله العبد، إذا ذكر الله وحمده وسبحه وصلى لله وصام وزكى وتصدق، فلا شك أنه بهذه الأعمال يزيد إيمانه. وإذا عصى الله وارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى من فعل المحظورات والمحرمات يكون إيمانه ناقص. وقد جاء أن الإيمان جاء أن ذكر لما ينقص حتى يبقى منه شيء، وهذا لا يبقى منه شيء، أي لا يبقى معه إيمان، فيكون كافرا بالله عز وجل ولا يبقى. وأما نفي الإيمان كله حتى يبقى منه شيء ويسمى مؤمن، فهذا ليس بصحيح. إذا ذهب الإيمان كله فإنه يسمى كافر، وأما إذا ذهب وبقى بعضه فإنه يسمى مؤمن ما دام في دائرة الإسلام. إذن هذا الكلام معناه صحيح. ثم ذكر قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبي، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد التلميذ، قال: حدثنا الحميدي عن يحيى بن سير الطائي، سألت عشر من الفقهاء الإيمان قول وعمل، فقالوا قول وعمل. أول مسألة بما ذكر من هذه الأسانيد عن هشام بن حسان وعن جريج وعن سفيان الثوري وعن مثل الصباح وعن محمد بن عبد الله بن عثمان وعن محمد بن الطائفي، كلهم يقول، وفضيل بن عياض ولهب بن جمح وسفيان بن عيينة، أنه يقول الإيمان قول وعمل، نقول هذا إجماع. وقد نقل ذلك اللالكائي في كتابه معتقد سنة الجماعة، مجمل اعتقاد وصول اعتقاد سنة الجماعة، ونقل ذلك الإجماع أيضا الأوزاعي تعالى في الأوزاعي، نقل إجماع أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الإجماع إجماع صحيح انعقد عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال من مسمى، وأن الأعمال مسمى الإيمان. قد ذكر الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير واحد نقل الإجماع أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. ويكمل البخاري أبوابا كثيرة: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، وأراد بذلك أن الأعمال داخل المسمى الإيمان. ذكر حديث وفد عبد قيس عند فسر الإيمان بالصلاة والعمل الظاهرة، كل هذا يدل على أن الإيمان أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. وأما ما يحتج به من قال أن الأعمال مغاير الإيمان واحتج بقوله تعالى والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال أنه غاير بين الأعمال والإيمان، فنقول هنا ذكر الأعمال بعد الإيمان هو من باب ذكر من ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. فالإيمان يشمل الأعمال ويشمل الأقوال، وإنما خص الذكر هنا خص من الذكر لتخصيصها ولأنه لتأكيد أمرها وأهميته أنهم يعملون الصالحات. فقوله الذين يعملون الصالحات يفيد أن الأعمال أيضا أن الأعمال من الإيمان، ولا يحتج محتج فيقول أن الله غاير بين الإيمان والأعمال، لأن المغايرة هنا تدل على التخصيص، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال، وبالإجماع أن جبريل وميكال من الملائكة، وإنما خصهم بالذكر لعظيم منزلتهم وشرفه. كذلك نقول هنا خص عطف الأعمال على الإيمان وهي منه لعظيم أهميتها ولعظيم منزلتها من جهة الإيمان، كما ذكر جبريل وميكال وهما داخلون في مسمى الملائكة. إذن هذا الإجماع إجماع صحيح، وقد انعقد على الإجماع أن الإيمان قول وعمل. يقول هنا سمعت من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقاله أخو إبراهيم العين يا أبا محمد ينقص، فقال اسكت يا صبي لينقص حتى لا يبقى منه شيء. قوله حتى يبقى منه شيء هذا يحتمل أنه لا يبقى منه شيء من جهة الإيمان الكمال الواجب، يحتمل ويحتمل لا يبقى منه شيء حتى لا يسمى مؤمن، أنه لا يسمى مؤمن. فقول لا يبقى منه شيء أي لا يسمى مؤمن، وينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ولا نقول أنه ينتقل من ذات الإيمان ذات الإسلام إذا لم يبقى الإيمان شيء، بل نقول أنه إذا لم يبقى الإيمان شيء فإنه خرج من ذات الإيمان إلى دائرة الكفر بالله عز وجل، لأن الإسلام يستلزم الإيمان، والإيمان يستلزم أيضا الإسلام، فبينهما تلازم. فمن كان مسلما لا بد أن يكون معه أصل الإيمان، ومن كان لا بد أن يكون معه أصل الإسلام، فهما تلازمان. فقوله سفيان بن عيينة اسكت حتى يبقى منه شيء مراده لا يبقى منه شيء فيسمى بعد ذلك كافرا بالله عز وجل. وذكر قول ابن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ينكرون عمن يقول إقرار بلا عمل ويقول لا إيمان إلا بعمل. ونقل ذلك أيضا عن الحسن بصر رحمه وتعالى وعن جمل السلف أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بنية، ومن لا عمل له فلا إيمان له. قال هنا قلت من كان طاعاته حسنة أكثر فإنه أكمل إيمان من كانت قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة، وهذا لا شك أنه محل اتفاق. فمن كان أكثر إيمان حسنة طاعات وأكثر صلاحا وصياما وصلاة أفضل من غيره، إلا أن يكون الذي تنوع العبادات فقد يظهر هذا عبادات الصلاة والزكاة والصيام ما شابه ذلك التطوعية، لأن هناك أعمال مشتركة وهي فروض الفروض متعلقة بالأعيان، لا شك أن من قصر فيها فإنه يكون إما يدور بإدارة الفسق والتفسيق إذا ترك الصيام وترك الزكاة وترك الحج وهو قادر مع شروطه. أما إذا كان في أبواب الأعمال التطوعية فقد يكون هذا يفتح الله عليه بابا في الصلاة والصيام والزكاة، وذلك يفتح الله عليه بابا في الذكر وفي قراءة القرآن وفي التفكر والتدبر، فهنا يكون أكثرهم عملا وأكثرهم طاعة يكون أفضل. وهذا على حسب نوع العمل الذي يقوم به العبد وعلى حسب كثرة ما يقوم به. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت بكر محمد بن أحمد بن باكويه الحلاب الجلاب يقول سمعت بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن ظاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، أنا إن أول أمرهم أنهم لا يرون السلطان طاعة. هنا يذكر أحمد بن سعيد الرباطي رحمه الله تعالى لعبد الله بن طاهر أنكم تبغضون هؤلاء الضلال وهؤلاء المبتدع الجهمية، تبغضون هؤلاء القوم تبغضون فقط وأنتم لا تعقلون ولا تعلمون حالهم. قد يكون بغضهم لأمر سياسي أو لأمر الخروج على عليهم بعدم طاعتهم، وقد يكون بغض أيضا لمعرفة ضلال وبدعتهم. فهنا يقول أحمد ابن عبد سعيد وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون السلطان طاعة، وهذا قد يكون هو الذي أبغضهم له عبد الله بن طاهر لأنه كان أميرا لخرسان فلعله أبغضهم لهذا الأمر. والثاني الذي أبغضه عن علم ومعرفة أنه ليس لما عندهم قدرة، لكن الإيمان عندهم هو المعرفة أو التصديق، والله والله لا أستجيز أن أقول والله لا أستجيز والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى هو الإمام الحافظ أبو بكر النيسابوري رحمه الله تعالى، أبو بكر النيسابوري، وهو من أئمة المسلمين. ومع ذلك يقول لا أستجيز، يعني لا أجوز نفسي أن أقول إيماني كإيمان هذا الرجل الصالح هذا الإمام، فكيف أستجيز أقول كإيمان أحمد بن حنبل أو كمثلا من هو فوقهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الناس في الإيمان تفاوتون. إذن من علامة البدع دائما أن البدع فيهم تجتمع، فهؤلاء يرون للسلطان طاعة، وهم أيضا مع ذلك يرون أن ليس للإيمان قدرة، حيث أنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة والتصديق فقط أو التصديق فقط. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن الحنظلي بن راهوي يقول قدم المبارك على الري فقام إلى رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، أي هذا العابد يذهب مذهب الخوارج، فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال أخرج من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا، أي لا تحكم على هؤلاء بالنار. ولكذا ذكرنا أن الخوارج أيضا قد يسمون في السنة بإيش؟ بالمرجئة، لأنهم لا يحكمون على أصحاب الكبائر بالنار، وهذا يقابل يعني قد يسمى السنة المرجئة، لكن تسمية المرجئة عند من؟ عند المعتزلة والخوارج. فالمبتدع دائما يسمون أهل السنة يخالفونهم في شيء يسمونهم بذلك الشيء الذي خالفهم فيه. فقال له لا تقبلني المرجئة، أي أن المرجئة لا تقبلني لأن المرجئة يقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، فهم يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر حسنة، فهم يقول حسناتنا مقبولة ما دام أننا مؤمنين فإن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، أي من عظيم ورعه وتقواه أنه لا يعلم، يقول لا أعلم هل قبل الله مني شيء، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فالله لا يقبل إلا من المتقين. هنا مسألة حكم أصحاب الكبائر. أهل السنة مذهبهم في أهل الكبائر أنهم يرون أن أهل الكبائر موحدون مؤمنون بأصل إيمانهم، وأنهم فسقة بكبيرتهم، يحكمون على أهل الكبائر أنهم فسقة بكبيرتهم. هذا بالنسبة إلى الاسم، وبالنسبة إلى أسماء في أمور الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يحكمون عليهم أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، مع أنهم مجمعون على أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار، أي لا بد أن يكون من أهل الكبائر من يدخل النار، لأن النصوص الكثيرة دلت على أن الزناة في النار، وعلى أن السارق وعلى أن آكل الربا يكون في النار، وعلى أن فاعل المحرم يكون في النار، لكن ليس هذا على الأعيان وإنما هو من جهة الجنس. فنحكم أن جنس أهل الكبائر من جهة الجنس أنه لا بد أن يكون منهم من يدخل النار، وأما من جهة التعيين فلا نحكم على شخص بالنار بجنة ولا نار، وإنما نقول من أهل الكبائر هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء رحمه. فهذا مذهب السنة أهل الكبائر أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ويسمى عندهم بالفاسق الملي الذي ينتسب للإسلام والملة، وهو مرتكب لكبيرة مصرا عليها عالما بحرمتها وأصر، فإنه يسمى فاسق بهذا الكبير. فشارب الخمر عندنا فاسق، والمرابي فاسق، والزاني فاسق، لكنه لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو يبقى في دائرة المؤمنين وفي دائرة المسلمين. والمراد بالإيمان هنا ليس الإيمان المطلق، إنما مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فأهل الكبائر يخرجون المسمى الإيمان الذي هو على وجه الكمال لا يدخل فيه أهل الكبائر. فنقول إذا قلنا أي أردنا يا أيها المؤمنون أخرجنا أصحاب الكبائر، لأن المراد هنا الإيمان المطلق، فهم خارجون هذا المعنى. لكن إذا أردنا مطلق الإيمان أدخلنا في ذلك كل من انتسب إلى الإسلام، كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يسمى مؤمن لأنه معه أصل الإيمان. وذلك قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس بن هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه حال الزنا وحال وقوعه في الزنا لا يسمى مؤمن، وذلك أن الكبيرة هذه سلبته الإيمان المطلق فأبقت عليه مطلق الإيمان وسبته الإيمان المطلق. قال هنا مع ذلك ذكر عن ابن شوذة رحمه الله تعالى ما ذكر عن سمع بن زيد بن شحبيل قال قال الخطاب لو وزن إمامك الصديق بإمام الأرض لرجح. هذا الأثر إسناده منقطع معناه صحيح، وقد جاء ما يدل على هذا المعنى في آثار أخرى. وهذا القول الصحيح فإن إيمان بكر لو وزنت به، لو وزن بإيمان إيمان الأمة جميعا لرجح بهن وكر الصديق. وهذا يدل على مذهب السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان أيضا يتفاضل، خلافا لمن؟ خلافا للجهمية والأشاعرة الذين يقولون أن الناس في الإيمان أنهم سواء. ثم ذكر قول قال سمعت بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى ابن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهي يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو الدين الحق، وهذا هو الدين الحق من جهة أما يسأل الإيمان أنه يزيد وينقص وأنه قول وعمل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج من جهة، وخلافا للجهمية والأشاعرة والكرامية والماتريدية من جهة أخرى. والله تعالى أعلم. سوى لك الكرامية مع معرفة الإيمان هو القول قليل جدا، ما بقي إلا قليل الحمد لله. شيخنا صلى الله عليه وسلم الذي يقر أن الإيمان من أن العمل من الإيمان ويدخل في سمى الإيمان، لكنه يعني يخالف في مسألة تارك العمل بالكلية، نقول مرجع أو مخطئ؟ يرى أن الأعمال شرط، نقول انتقل في مسمى الإيمان. أنا أقول مرجع الفقهاء مبتدع، مرجع الفقهاء هذا قول ما يقول عمل جمال، يقول من الإيمان لكن ليس شرط صحة، إنما شرط مكمل فقط، مكمل الإيمان. يقول هذا إيمان هو أكمل. شيخنا صلى الله عليه وسلم الذي ينكر ما ينسب إلى بكر بن عبد الله المزني حينما قال إن أبا بكر لم يسبقهم بكثير صلاة وإنما بشيء وقع في قلبه، ينكر هذا ويقول هذا من الكذب الذي دسه هو المرجع على كل ينكر هذا ينكر بعض أهل العلم له السنة وجه الإنكار أن فيه ما يفهم منه أنه سبقهم بما وقع في قلبه، ولا إشكال في هذا، نقول لا إشكال في ذلك. فأبو بكر قام في قلبه من التصديق والإقرار وأعمال القلوب التي تميز بها عن غيره ما سبقته على كثير من الناس، لكن الناس قد يعمل هذا الرجل أعمال كثيرة في ظاهره، يكثر الركوع والسجود، يكثر الصلاة، يكثر الأعمال الصالحة، لكنه مع كثرة في أعماله قلبه ليس مليء بالتصديق والإقرار والانقياد والخضوع والخشية والمحبة والتوكل والصدق مع الله عز وجل، يشوب شيء من الشوائب، يشوب شيء من عدم الصدق، يشوب شيء من عدم الإخلاص، يشوب هذه شوائب كثيرة. فأوك الصديق مع قلة عمل يعمل، لكنه إذا صلى ليست صلاة كصلاة غيره، لما قال في قلبه إيش؟ من كمال التصديق ومن كمال الإخلاص ومن كمال المحبة والخشوع والخضوع. فهذا الذي سبق نبيه وكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فنقول ليس في ذلك إنكار، لأنه لا ينفي العمل، وإنما يقول سبقكم بما وقع في قلبه. وأن العبرة دائما عندما عند النظر من جهة الأعمال، لا شك أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، والله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى أي شيء إلى أعمالنا قبل أن ينظر إلى صورة أشكالنا، وأعظم ما ينظر إليه من ذلك هو عمل القلب. فيصلي المصليان في صف واحد بين صلاتهما كبين السماء والأرض، هذا قام في قلبه من حب الله وتعظيم الله وإجلال الله والخشوع والانقياد ما لم يقم في قلبه هذا. وهذا الآخر هو إياه في من جهة الحركات، من جهة الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة متشابها. فالعبرة إذن الذي يرفع العمل ويزكيه ويجعله أعلى من غيره هو ما قام في القلب. وإذا قال الدرداء يا حبذا لهم الأكياس وفطرهم كيف غبنوا سهر الحمقى وصيامهم، يعني كيف سهر الحمقى يقوم، لكنه لا يتدبر من ذلك شيء، لا يقرأ ولا يحدث التدبر، بخلاف ذلك الذي نام وقد قام في قلب تعظيم الله وجهه، وإن صلى شيئا يسيرا لكن صلاة عندما صلاها كل ملي به شيء بإجلال الله وتعظيمه ومحبته والخشوع والخضوع والذل، فهو مقبلا على صلاته بقلبه وقالبه، بخلاف الآخر وإنما هو يركع ويسجد دون أن يستشعر من ذلك شيء. فلا وجه للإنكار ولا وجه للقصاص. البخاري أخرجه في صحيحه هذا الأثر جاء ليس البخاري ذكره غير واحد ذكر غير واحد في ذكر البيهقي وذكر أيضا الظاهر أحمد في الزهد رحمه تعالى وينظر في تخريجه، لكن الذي أذكره أن إسناده جيد وصحيح لا بكر عبد الله المزني.